الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم Thank you. وما ذبح عليه النصب الله ولم تستمرتموا بالأسلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يرغب في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح محرمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Thank you.

الله أكبر

ومن اليقين ما تهون به علينا الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط الورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن إليك رفيقا اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على أمرك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور ما صنعنا الذين شهدوا لك بالوحدانية والذين شهدوا الرسالة الناس على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وبلغ أعداءك المجاهدين. اللهم صل عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر لهم ولا تصل عليهم. اللهم سدد رميهم سدد قدامهم. اللهم وقو شوكتهم. اللهم وكل لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ارصهم نصرا مؤزرا. اللهم ارصهم يوم قل الناصر اعنهم يوم قل الولي. اللهم وعليك بأمر الكفر والإلحاد. اللهم وارنا فيه ما جاهد قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم دفدا واحسنهم عددا ولا تزينهم احدا. اللهم فرقهم تفريقا فرقهم تفريقا. اللهم اجعلهم لمن خلفهم الآية. يا قوي يا عزيز يا كما ارسل مزيد يا فعال لما اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اصلح لهم البطانة. اللهم اصلحهم كل ما تحب وترضى. هذا الجمال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من تقرب وعافاتك من عقوبتك. صمت منك لا نصغي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.